بشير قومي تعالى وأنزلنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كل طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لما ذكر تعالى ما ذكره عنه من قبل شرع لذكرهم أيضا بما أسفر عليهم من النعم فقال وظللنا عليكم الغمام وهو جمع غمامة سمي بذلك لأنه يغم السماء يواريها ويسترها وهو السحاب الأبيض ظللوا به في السير ليخيروا حر الشمس كما رواه النسائي وغيره عن ابن عباس لحديث كثير قال ثم ظللنا عليكم في السير بالغمام قال ابن أبي حاتم وروي عن ابن عمر وربيع بن انس وابي مجلس والسدي ونحو قوله نحو قول ابن عباس فقال حسن وقتاده وظللنا عليكم الغمام كان هذا في البريه ظلل عليكم الغمام من الشمس وقال ابن جرير قال اخرهم قول غمام ابرد من هذا وقضيت وقال ابن ابي حاتم حدثنا عليه قال حدثنا ابو حذيفه قال حدثنا شبل عن ابن ابي نجيح عن مجاهد وظللنا عليكم الغمام قال ليس بالسحاب ليس بالسحاب والغمام الذي ياتي الله فيه يوم القيامه ولم يكن لهم فيه ولم يكن الا لهم وهكذا روى ابن جرير عن مسلم بن ابراهيم عن ابي حذيفه وكذا روى السري وغيره عن ابن ابي نجيح عن مجاهد وكانه يريد والله اعلم انه ليس من فيه هذا السحاب بل احسن من واقيته وابهى من ضراك ما قال حميد في تفسيره عن حجاج بن محمد عن ابن جريج قال قال ابن عباس رضي الله عنهما وظللنا عليكم الغمام قال غمام ابرد من هذا واطيب وهو الذي ياتي الله فيه في حوله هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وهو الذي جاء فيه الملائكه يوم بدر قال ابن عباس وكان معه في السير وقوله تعالى وانزلنا عليكم ظاهر اطلاق الايه أن المراد الغمام المعروف اللي يعرفه الناس يعرفه العرب المخاطبون أن الله جل وعلا ظلل عليهم الغمام لما كانوا في التيه يقيهم به سبحانه وتعالى حر الشمس فالغيم في وقت الظهيرة في وقت الشمس من نعم الله العظيمة من رحمته لعباده فكانوا تحت حر الشمس وظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم النوى والسلوى على ما بعثهم من موتهم الذي عقبهم به عطاهم هذه النعم عليهم بعد موتهم وأعطاهم هذه النعم ولل عليهم الغمام وغمام يقيهم حر الشمس يحصل لهم به النفع لا يحصل لهم من الضرر بل يحصل لهم به النفع غمام فيه حماية لهم من حر الشمس وغادها وأعطاهم معه المن والسلوى حتى يعيشوا في هذه الأرض المدة التي كتب الله عليه نعم أرض يتعاو فيها تعاو فيها ما كتبوا إلى الطريق يسينا نعم وقالوا تعالى وما قال يسينا الله العرب نعم اختلفت عبارات المفسرين في من معه فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس كان المن ينزل عليهم على الأشجار فيأتون إليه فيأكلون من ما شاءوا وقال مجاهد المن خمرة وقال يحرم المن شيء أنزله الله عليه مثل الطل شبر الرب الغليل وقال الشفي قالوا له فأتيت لنا بما هاهنا أين الطعام فأنزل الله عليهم المن فكان يسقط على شجرة الزنجبيل وقال فكان المن ينزل عليه في محلهم سقوط الثلج أشد بياضا من الملل وأحلى من العسل يسقط عليه من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يأتي الرجل منهم قد يأخذ الرجل منهم قدر ما يأتيه يوم ذلك، فإذا تعدى ذلك فسد ولم يبقى حتى إذا كان يوم سادسه يوم الجمعة أخذ ما يأتيه يوم سادسه ويوم سادسه، لأنه كان يوم عيد لا يشتك فيه لأمر معيشته ولا يأخذه لشيء، وهذا كله في البرية. وقال الربيع بن أنس المنذ شراه كان ينزل عليه مثل العسل فينبجونه بالماء ثم يشربونه. وقال رب بن منكر وسئل عن المن فقال خبز الرقاق مثل الذرة أو مثل النقاق. وقال أبو جعفر بن جرير في الحديث الصحيح أن شمعة من المن وماءها شفاء للعين، قد يفيد أن المن شيء لطيف يتغذون به طعام له ومعه اللحم والسلوى هو نظيف يشبه الشحم او يشبه الحلوى الغليظه ياكلون منه ويتغذون منه ومعه اللحم، وقدر الله لهم حجر من فيعرف عينا يصلي منه حدثنا أبو أحمد قال أبو جعفر الجرير حدثني محمد بن إسحاق قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر وهو الشعبي قال عقلكم هذا في سن سبعين جزءا من المن، وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إنه العسل. ووقع في شعر أمية بن أبي الصلت حيث قال فرأى الله أنهم بجميع لا بذي مزرع ولا مسكورا، فسنانا عليهم غاليات والغامض لهم دخلا يا غفورا، عسلا ناقصا وماء فراتا وحليبا ذا بهجة مزمورا. فالناقص هو السائل والحليب المزمور الصافي، والغرض ان الجار السلف يتقاعد في شرح المن، فمنهم من فسره بالطعام ومنهم من فسره بالشراب، والظاهر والله اعلم ان ومنهم أن الجارات المقصدين متقاربة في شرح المن، فمنهم من فسره بالطعام ومنهم من فسره بالشراب، والظاهر والله أعلم أنه كل من سلم الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك مما ليس لهم فيه عمل ولا كسب. فالمن المشهور من أكل قتل وحده كان طعاما وحلاوة، لنتج مع الماء صار شرابا قليلا، ولرتب مع غيره صار لحم آخر، ولكن ليس هو المراد من الآيات وحده. والدليل على ذلك قول البخاري حدثنا عبد المعز قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير بن قريش عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الملك بن عمير بن قريش نعم عندهم خلال عرحمه المخلص المعنى عن سفيان عن عبد الملك بن عمير بن قريش عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هل سمعت من المن وماءها شفاء للعين. وهذا الحديث رواه الامام احمد عن سفيان عن سفيان بن عمير عن عبد الملك وهو ابن عمير به، وأخرجه الجماعة في كتبه إلا أبا داود من طريق من طرق عن عبد الملك وهو ابن عمير به، وقال الترمذي حسنه صحيح، ورواه البخاري ومسلم من رواية الحسن عن الحسن العرمي عن عمرو بن خريج به، وقال الترمذي حدثنا أبو عبد الملك هذا يبين أن عبد المالك شيء والنفس وصلت عمر بن حريث لملك بن عمير عن عمر بن حريث. نعم نعم. نعم نعم. السياق كله أبو السياق لكن كله يدل على نعم عن عمر بن حريث. والسؤال بس أول بس مفروض عبد الملك هذا الرواية يعني ابن عمير ما أعرف عن عمر بن حريث. ورواه البخاري ومسلم من رواية الحسن عن الحسن العمري عن عمرو بن حريث به. وقال الترمذي حدثنا أبو عبيدة بن أبي الشفر ومسعود بن غيلان قال حدثنا سعيد بن عامر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجوة من الجنة وفيها شفاء السم والجماعة من المن وماءها شفاء للعين. تفرد الإفراح بالطلبي ثم قال هذا حديث حسن غريب. حدثنا الله وقال الترمذي حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر ومحمود بن غيلان قال حدثنا سعيد بن عامر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العدوة من الجنة وفيها شفاء من السم والكماة من المن وماءها شفاء للعين. تفرد الإفراد بالترمذي ثم قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه لا نعرفه إلا من حديث محمد بن محمد بن عمرو لا نعرفه إلا من حديث محمد بن محمد بن عمرو. محمد بن محمد محمد بن عمرو محمد بن عمرو بالغ إلا من حديث محمد بن محمد بن عمرو وإلا من حديث سعيد بن عامر عن محمد بن عمرو محمد بن عمرو بن عطاء يعني محمد بن عمرو عطاء يحتمل محمد بن عطاء يروى هذا من شيوخ سعيد بن عامر ومحمد بن عمرو وإلا نعم ولا يرى من شيوخ سعيد بن عامر الله يحفظه عليه محمد بن عمرو وعند نسخة محمد بن عمرو الله يحفظه عليه شيوخ سعيد بن عامر العلوة التمر فقال الله جل وعلا فيهما فيها توب ولكن ورمان أنك من أشياء الجنة ما في الرمان. نعم احتمل محمد بن عطاء واحتمل محمد بن عطاء احتمل محمد بن عوض الحلحلة لأنه في عدة أسماء لكن يتمنى يزمن من شيوخ سعيد بن عامر وتلاميذ أبي سلمة. نعم نعم طيب نعم يأتي كلامه وعلى السماء. وفي ذلك عن سعيد بن زيد وابي سعيد وجابر بن سلافان وقد روى اصحاب الله بكر بن مخدر في تفسيره من طريق اخر عن ابي هريره فقال حدثنا احمد بن الحسن بن احمد البصري قال حدثنا وقد روى اصحاب الله بكر بن مخدر في تفسيره من طريق اخر عن ابي هريره رضي الله عنه فقال حدثنا احمد بن الحسن بن احمد البصري قال حدثنا اسلم بن سهل قال حدثنا القاسم بن عيسى قال حدثنا طلحه بن عبد الرحمن عن قتاده عن سعيد بن مسير عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان سمعت من المن وما شفاء للعين. وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وطلحة بن عبد الرحمن هذا السلمي الواسطي يثنى بأبي محمد وقيل أبو سليمان المؤذن قال فيه الحافظ أبو أحمد بن علي رضي الله عنه أشياء لا يتابع عليها. ثم قال الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابي عبد الله بن عشان رضي الله عنه ان ذلك الانسان وابن ما عن النسائي وابن ما انت ما تقلق. نعم نعم هذا محل هذا يعني هذا محل وقد رأينا وقد رأينا ما عندكم ابن ماجه لقل الا بهذا المحل وقد روى يا عن مساعي الحبيب جرير وجناد الحبيب صعيد بن ابي سلمه كلاهما عن الاعمش عن جعفر بن اياس عن ابي نضره عن ابي سعيد رواه المساعي وابي جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه اخر رواه المساعي وحديث جابر ايش وقد رويا عن مسائل من حديث جرير وجناده في حديث سعيد بن ابي سلمه كلاهما حديث سعيد بن ابي سعيد بن ابي سلمه كلا عنده ها بن ابي سلمه ها وقد رويا عن مساعي الحبيب جرير وابن عامر من حبيب سعيد بن ابي سلمه كلا عن سعيد بن سلمه كنتم عنده فقال يسار راجع بالمعنف ماذا قال يسار نعم عنده عنده المسائي من دور الحديث المسائي من الحديث أنا أدرك الجريد قد رأي عن النسائي نعم وقد رأي عن النسائي من حديث جريد إلى هم عن جريد سعيد إلى هم عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد رواه النسائي وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن سمع لكن سمع النبي من أحسن من تسوية جدعي سمع من أنك من المل أنا أحسن في الاسم أو فهو أحسن لا معروف لا هو لا يسمى المل يسمى كما نعم. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ورواه ابن مردوي عن أحمد بن عثمان عن عباس بن الزهري عن لاحق بن صواب عن عمار بن رزيق عن الأعمش بن ماجه. وقال ابن مردوي أيضا حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا عباس بن الزهري قال حدثنا الحسن بن ربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن منهال بن عمرو عبد الرحمن بن أبي ليلى عن منهال بن عمرو عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي سعيد بن الخدري رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده سماءات فقال السماء فيها المن وماؤها شفاء للعين. وأخرجه النسائي عن عمرو بن منصور عن الحسن بن الربيع به. ثم قال ابن مردويه رواه أيضا عن عبد الله بن إسحاق عن الحسن بن سلام عن عبيد الله بن موسى وشيبان عن الأعمش وكذلك رواه النسائي عن أحمد بن عثمان بن حكيم عن عبيد الله بن موسى وقد روي عن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه كما قال ابن مردوي. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا حمدون بن أحمد قال حدثنا جويرية بن أشرف قال حدثنا حماد عن شعيب بن حبحاب عن أنس أن أصحاب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تداروا في الشجر التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. عن شعيب هذا ابن الحبحاب ابن الحسن ابن معصوم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تداروا في الشجرة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار فقال بعضهم نحسبه الكما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كما فيها المن وماؤها شفاء للعين والعجوة من الجنة وفيها شفاء من السم. وهذا الحديث محفوظ أصله من رواية حماد بن سلمة وقد روى الترمذي والنسائي من طريقه شيئا من هذا والله أعلم. وروى عن شهر عن شهر عن ابن عباس وروي عن شهر عن ابن عباس كما رواه النسائي أيضا في الوليمة عن أبي ذر بن أحمد بن علي بن سعيد عن عبد الله بن عمرو بن الخراج عن ابي عبيده بن الحجاج عن عبد الجليل بن عطيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلمات من المن وماؤها شفاء للعين فقد اختلف كما ترى فيه على شهر بن حوشب ويحتمل عندي انه حفظه ورواه من هذه الطرق كلها وقد سمعه من بعض الصحابة وبلغه عن بعضهم فإن الأسانيد إليه جيدة وهو لا يتعمد الكذب. وأصل الحديث محفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم من رواية سعيد بن زيد رضي الله عنه. وأما السلوى فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما السلوى طائر يشبه بالسمانة كانوا يأكلون منه. وقال السدي في خبره ذكر عن أبي مالك وعن أبي صالح عن أبي عباس رضي الله عنه في خبر ذكره في خبره في خبر ذكره انت خبر مشهور مثل المشهور المعروف وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة رضي الله عنهم السلوى طائر يشبه السمانة وقال ابن ابي حاتم حدثنا الحسن بن محمد الصباح قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا قرة بن خالد عن جهبا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال السماء السلوى هي السنانة. وكذا قال المجاهد والشعبي والضحاك والحسن وعكرمة والربيع بن أنس رحمهم الله تعالى. وعن عكرمة أن السلوى فطير كطير يكون بالجنة أكبر من العصفور أو نحو ذلك. فقال قتاده السلوى كان من طير إلى الحمرة تحشر تحشرها عليهم الريح الجنوب. كان الرجل يذبح منها قدر ما يكفي اليوم يومه ذلك. فإذا تعدى فسد ولم يبق عنده حتى إذا كان يوم سادسه ليوم جمعته أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سادسه لأنه كان يوم عبادة لا يصح فيه بشيء ولا يطلبه. وقال وابن منبه الطير السلوى طير سمين مثل الحمامة كان يأتيهم فيأخذون منه من سبت إلى سبت. وفي رواية عن ورد قال كانت بنو إسرائيل موسى عليه السلام لحما فقال الله لأقيمنه من أقل لحم يعلم في الأرض. فأرسل عليهم ريحا كادرة عند مساكن السلوى وهو السمانة مثل ميل في ميل قيد رمح في السماء. فخبأوا بالغد فنسمى اللحم وخرج الخبز. وقال الحدي لما دخل بنو إسرائيل فيه قالوا لموسى عليه السلام كيف لنا بما هاهنا أين الطعام. فأنزل الله عليهم المن فكان ينزل على شجر الجبيل. والسلوى وهو طائر يشبه السمانة أكبر منه فكان يأتي أحدهم فينظر إلى الطير فإن كان سمينا ذبحه وإلا أرسله. فإذا كان أتاه فقالوا هذا الطعام فأين الشراب. فأمر موسى فضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فشرب كل شرب من عين. فقالوا هذا الشراب فأين الظل. فظلل عليهم الغمام فقالوا هذا الظل فأين اللباس. فكانت ثيابهم تقول معهم كما تقول الصبيان ولا يتفرق لهم ثوب. فذلك قوله تعالى وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى. وقوله وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هذه من آيات الله جل وعلا، هذه آيات الله العظيمة وقدرته الباهرة سبحانه وتعالى. هؤلاء الجماعة هم فرق كثير أمة عظيمة لم يفت فيه 40 عاما 40 سنة وجعل الله لهم هذا الرزق من السلوى والمن وظلل عليهم الغمام كل هذا من رحمته وإحسانه حتى خلصهم الله من هذا المحل. فجاءتهم هذه الطيور يذبحون منها حاجتهم فأنزل عليهم المن سبحانه وتعالى حلوى مع اللحم وساق إليهم الماء من هذا الحجر. ويقول موسى أينما كان هذا الحجر ثم يتفجر ماء. هذه من آيات الله الذي يقول سبحانه وتعالى إن الله على كل شيء قدير وكان الله على كل شيء مقتدرا سبحانه وتعالى. وروي عن وهب بن منبه وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ما قاله السدي. وقال حميد عن حجاج عن ابن جريج قال ابن عباس خلق له ستين ثياب لا تخرق ولا تجرا خلق له ستين ثياب لا تخرق ولا تجرا لا تخرق ولا تجرا. قال ابن جريج كان الرجل إذا أخذ من المن والسلوى فوق طعام يوم فسد إلا أنهم كانوا يأخذون في يوم الجمعة طعام يوم السبت فلا يصبح فاسدا. قال ابن عطية السلوى خير بإجماع المفسرين. وقد غلط الهذلي في قوله إنه العسل وأنشد في ذلك مستشهدا. وقاصم هذا الله جهدا لأنتم ألذ من السلوى إذا ما أشورها. قال فظن أن للسلوى عسلا. قال القرطبي دعا الإجماع لا تصح لأن المؤرخ أحد علماء أحد علماء اللغة والتفسير قال إنه العسل واستدل ببيت الهذلي هذا وذكر أنه كذلك في لغة السنانة أنه يسلى به ومنه عين السلوان. وقال الجهري السلوان عسل واستدل ببيت الهذلي أيضا والسلوان جبا خرجت كانوا يقولون إذا صب عليها ماء المطر فشربها العاشق الثلاث. قال الشاعر شربت على سلوان ماء مذنة فلا وجدي بالعيشان لما أكله واسم ذلك الماء السلوان. وقال بعضهم السلوان دواء يشفي الحزين فيتلو والأطباء يسمونه مسرب. قالوا والسلواج والسلواجل جمع جمع بلفظ الواحد أيضا كما يقال سمعنا للمفرد والجمع والجمع وويلي كذلك للمفرد والجمع وويلي كذلك ويلي قال هكذا في المسر وفي شرط القاموس ما نقصه وفي الصفاح قال الأخرج لم أسمع له بواحد قال وهو يشبه أن واحد يسلوى مثل جماعة كما قال في الحال الواحد والجماعة أو جلسة عنده غيري كذا غيري نحن عنده غيري نعم فإن المؤرخ أو المؤرخ دعوه المؤرخين أو المخدر أو الهدى لنفسه فقال الخليل واحد موسى السلوات وأنشد وإني لتعرمي لذكرى فهجة كمن تفض السلوات من دلل القطر كمن تفض السلوات من دلل القطر. وقال الكسائي والسلوى واحدة وجمعه سلاوات نقله كله القرطبي. وقال تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم أمر إباحة وإرشاد وامتنان. وقال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هل أمرناهم بالأكل مما رزقناهم وأن يعبدوا كما قال كلوا من رزق ربكم واشكروا له. فقالوا وكفروا فظلموا أنفسهم. هذا مع ما شاهدوه من الآيات البينات والمعجزات القاطعات وخوارق العادات. ومنها هنا تتبين فضيلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم على سائر أصحاب الأنبياء في قدرهم وثباتهم وعدم تعنتهم مع ما كانوا معه في أسهاره وغزواته منها عام بدر عام تبوك في ذلك القيد والحرب الشديد والجهد. لم يسألوا قرق عادة ولا إيجاد أمر مع أن ذلك كان سهلا على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما أجهدهم الجوع سألوه في تكثير طعامه فجمعوا ما معه فجاء قدر مبرة الشاة فدعا الله فيه وأمرهم فملأوا كل وعاء معهم. وكذلك لما احتاجوا إلى الماء سأل الله تعالى فجاءتهم سحابة فأمطرتهم فشربوا وسقوا الحجر وملأوا أغطيتهم ثم نظروا فإذا هي لم تجاوز العسكر. فهذا هو الأكمل في اتباع الشيء مع قدر الله. نعم هذا مثل ما قال المؤلف بني إسرائيل جاءتهم آيات وأنبياء ومعجزات ومع هذا جرى لهم ما جرى على موسى من الآلاء التعنف عاقبهم الله بأنواع العقوبات منها الأعصار والأغلال التي كانت عليهم ومنها غير ذلك مما ابتلوا به من أمر فرعون حتى خلصهم الله منه إلا غير ذلك. مقصود أن الله جل وعلا ابتلاهم بأشياء بسبب تعنتهم. أما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كانوا بحمد الله غاية من الانقياد والطاعة والامتثال لما ظهر لهم الحق وعرفوا يقين ما جاء به عليه الصلاة والسلام انقادوا للحق وساروا على درب الحق وصبروا على الشدة في غزواتهم وفي المدينة وفي كل مكان حتى نصرهم الله وأظهرهم. وكان إذا اشتد بهم الأمر في الشراب يسر الله أمرهم فطلب يدعو فقه القليل فتنبع المياه منها، وتارة يضع يده في الإناء ينبع الماء بين أصابعه فيشربون ويستقون. وهكذا الطعام يدعو له فيه بركة فيحصل لهم به الخير العظيم، ويكون هذا القليل شيئا كبيرا. ولهذا لما جاء في تبوك من الشدة جمع طعامه وكان شيئا قليلا فدعا فيه بالبركة، ثم قال خذوا فأخذوا في أريتهم حاجاتهم وأكلوا من هذا الماء الشيء الطعام القليل الذي جعله الله شيئا عظيما. وهكذا ما أنزل الله من مطر عند الحاجة إليه لما طلب صلى الله عليه وسلم. الآيات عظيمة ومعجزات كثيرة، ولكن إنما يعقلها ويفهمها من أراد الله له الهداية. نعم. هذا هو الأكمل باتباع الشيء مع قدر الله مع متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حصة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. هذه الآية الأخرى سبحانه: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا الصالحات. قال تعالى: يا أيها الذين كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. الواجب عند وجود النعم شكر النعم سبحانه وتعالى، وحساب النفس وجهادها حتى تستقر النعم وحتى تكون نعما في الحقيقة. فإذا لم تشكر بقمل رسالة العقوبات ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حصة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. وبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. يقول تعالى: لائما لهم على نفورهم عن الجهاد ودخولهم الأرض المقدسة لما قدموا من بلاد مصر صحبة موسى عليه السلام فأمروا بدخول الأرض المقدسة التي هي ميراث لهم عن أبيهم إسرائيل وقتال من فيها من العماليق كفرة فنكلوا عن قتالهم وضعفوا واستحشروا فرماهم الله في السيف عقوبة لهم كما ذكر تعالى في المائدة. ولهذا كان قولين أن هذه البلدة هي بيت المقدس كما نص على ذلك الشدي والربيع زعنت وقتاده أبو مسلم الأصفهاني وغير واحد. وقد قال الله تعالى حافيا عن موسى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا الآيات. وقال آخرون: هي أريحا. ويخفى عن ابن عباس وعبد الرحمن بن زيد وهذا بعيد لأنها ليست على طريقهم وهم قاصدون بيت المقدس لا أريحا. وأبعد من ذلك قول من ذهب إلى أنها مصر حكاه الرازي في تفسيره. والصحيح الأول أنها بيت المقدس. وهذا كان لما خرجوا من السيه بعد 40 سنة لا يوشى جنون عليه السلام وفتحها الله عليهم عشية جمعة وقد حرشت لهم الشمس يومئذ قليلا حتى أمكن البدء. ولما فتحوها أمروا أن يدخلوا الباب باب البلد سجدا أي شكرا لله تعالى على ما أنعم به عليهم من الفتح والنصر ورد بلدهم عليهم وإنقاذهم من السير والضلال. قال العزيز في تفسيره عن ابن عباس أنه كان يقول في قوله تعالى: وادخلوا الباب سجدا أي ركعا. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار. لأن السجود يطلق على الركوع، هذا يطلق ركعتين يعني سجدتين ركعتين لسجودهما، لأن الثالث لا يستطيع أن ينسي ويدخل انما يدعوها الله القائم. لهذا قال سجدني خاضعين وخاضعين دليلين لربكم الذي بنى عليكم بالدخول وانجاكم من السيف وخلصكم من ال فرعون الى غير ذلك من النعم. فامره يبني بيت المقدس بيت الانبياء محل الانبياء عليه الصلاه والسلام ومحل جده ابراهيم ويدعوها خاضعين خاشعين شيطان الخاشع رافع بذله واستكانته وانكساره. ولكنهم والعياذ بالله ابوا ودخلوا يسحون على اسلحتهم معانده ومخالفه لامر الله عز وجل. فلهذا اصابهم ما اصابهم من التفرق والاختلاف وقسوه القلوب. نسال الله العافيه. نعم. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وادخلوا الباب سجدا قال رتعا من باب صغير. رواه الحاكم من حديث سفيان به ورواه ابي حاتم من حديث سفيان وهو الثوري به وزاد فدخلوا من قبل اشفاههم. وقال الحسن البصري امروا ان يسجدوا على وجوههم حال دخولهم واستبعده الرازي. وحكي عن بعضهم أن المراد وحكى عن بعضهم أن المراد ها هنا للسجود الخضوع لتعذر حمده على الحقيقة. وقال قصيد قال عكرمة قال ابن عباس رضي الله عنهما كان الباب قبل القبلة. وقال ابن عباس ومجاهد والسجي وقتادة والضحاك هو باب الحفة من باب إيليا بيت المقدس. وحكى الرازي عن بعضهم انه على بالباب جهه من جهات القبله. وقال قصيد قال عكرمه قال ابن عباس رضي الله عنهما فدخلوا على شق. وقال السدي عن ابن عن ابي سعيد الازدي عن ابي الخلود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قيل لهم ادخلوا الباب سجدا فدخلوا مقنعي رؤوسهم اي رافعي رؤوسهم خلاف خلاف ما أمروا به. وقوله تعالى وقولوا حصة قال الثوري عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وقولوا حصة قال مغفرة استغفروا. يعني حصة على الذنوب الحصة يعني حصة يا ربنا عنا خطايانا يقولوا خاضعين خاشعين وسأل الله المغفرة والعفو أما سبق منكم من التقصير. الله أكبر. وروي عن عطاء والحسن وقتادة والربيع وانس نحو. وقال الضحاك عن ابن عباس وقولوا حقه قال قولوا هذا الامر حق كما قيل لكم. وقال عكرمة قولوا لا اله الا الله. وقال الاوزاعي كتب ابن عباس الى رجل قد سماه فساله عن قوله تعالى وقولوا حقه فكتب إليه أن أقروا بالذنب. وقال الحسن وقتاده أن يسقط عنا خطايانا نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. وقال هذا جواب الأمر أإذا فعلتم ما أمرناكم غفرنا لكم الخطيئات وضاعفنا لكم الحسنات. وحاصل الأمر أنهم أمروا أن يقدروا لله تعالى عند الفتح بالفعل والقول وأن يعترفوا بذنوبهم ويستغفروا منها والشكر على النعمة عندها والمبادرة إلى ذلك من المحبوب عند الله تعالى كما قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسره بعض الصحابة بكثرة الذكر والاستغفار عند الفتح والنصر. وذكره ابن عباس بأنه نعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أدنه فيها وأقره على ذلك عمر رضي الله عنه. ولا منافاة بين أن يكون قد أمر بذلك عند ذلك ونعي إليه روحه الكريمة صلى الله عليه وسلم أيضا. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يظهر عليه الخضوع جدا عند النصر كما روي أنه كان يوم الفتح فتح مكة داخلا إليها من السنية العليا وإنه لخاضع لربه حتى أن عثمانه ليمس مورس رحله حتى إيه حتى إن عثمان بعد حتى تسخر هذا حتى إن عثمانه ليمس مورس رحله شكرا لله على ذلك. ثم لما دخل البلد اغتسل وصلى 8 ركعات وذلك ضحى. فقال بعضهم هذه صلاة الضحى وقال آخرون بل هي صلاة الفتح فاستحبوا للإمام وللأمير إذا فتح بلدا أن يصلي فيه 8 ركعات عند أول دخول كما فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما دخل إيوان كسرى صلى فيه 8 ركعات والصحيح أن يغفر بين أن يغفر بين كل ركعتين بتسليم وقيل يصليها كلها بتسليم بتسليم واحد والله أعلم. رب الأول يعني بتسليم كل ركعتين بتسليم لفعله صلى الله عليه وسلم صحيح صلاة الليل والنهار مثلا مثلا ولا مانع أن تكون صلاة الضحى وأن تكون صلاة الفجر لأنه كان يصلي الضحى بعض الأحيان على مكان ويتركها تارة يعلم الناس عدم وجوبها وقد أوصى بها عليه الصلاة والسلام عن المرزاق وعن الغيرة أوصاهم بصلاة الضحى وقال عليه الصلاة والسلام لما ذكر صدقات على السلاميات قال ويكفي إذا ترك الثاني فارفعهما من الضحى يدل ذلك على تأكدها وعلى سنة مؤكدة في كل يوم يوم ولكن عند الكتاب فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم قال البخاري حدثني محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابن المبارك عن معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل لبني اسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حصه فدخلوا يزحفون على اكفاههم فبدلوا وقالوا حبت بي شعره فلا حصه حبت بي شعره كله معانده يزحفون على اكفاههم يعني على المقاعد اذا مقعد ان يدخلوا يزحفون على المقاعد فرواه النسائي عن محمد بن اسماعيل بن ابراهيم عن عبد الرحمن به موقوفا وعن محمد بن عبيد بن محمد عن ابن المبارك بعضه مسندا في قوله تعالى حصه قال فبدلوا وقالوا حده وقال عبد الرزاق انبانا معمر عن همام بن منبه انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حصة نغفر لكم خطاياكم فبدلوا ودخلوا الباب يزحفون على أكفاههم فقالوا حبة في شعيرة وهذا حديث صحيح رواه البخاري عن إسحاق بن نصر ومسلم عن محمد بن رافع والترمذي وعن عبد الرحمن بن حميد كلهم عن عبد الرزاق به وقال الترمذي حسن صحيح وقال محمد بن اسحاق كان تبديلهم كما حدثني صالح بن كيسان عن صالح لولا التوأم عن ابي هريره رضي الله عنه وعمن لا يستهن عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلوا الباب الذي امروا ان يدخلوا فيه سجدا يزحفون على اكفاههم وهم يقولون حنطته في شريره. وقال ابو داود حدثنا احمد بن صالح وحدثنا سليمان بن داود قال حدثنا عبد الله بن عبد قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حصة نغفر لكم خطاياكم. ثم قال أبو داود حدثنا أحمد بن مسافر قال حدثنا ابن أبي فديك عن هشام بمثله هكذا رواه منفردا به في كتاب الحروب مختصرا. وقال ابن مردوي حدثنا نعم. ثم قال أبو داود حدثنا احمد بن مسافر. نعم هو نعم الظاهر انه جعل هذا المعروف جعل لا يعرف احمد بن مسافر جعل هو المعروف جعل بن مسافر عندك احمد سويها؟ نعم نعم عندك احمد لا والله لا ما نعرف احمد بن مسافر كيف صغير في احمد بن مسافر؟ نعم أول من عبد الرحمن في السيف. أول من عبد الرحمن في السيف. يا شاهدنا. عبد الرحمن. هو أقرأ. يقال عن عبد الرحمن في السورة عبد. وقال. عبد الرحمن عبد. عبد الرحمن نعم. ليش؟ يا أحمد المسافر وقال ابن مردوي حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا إبراهيم بن مهدي قال حدثنا أحمد بن محمد بن منذر الحجاج قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي حبيب عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد بن خدري رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من آخر الليل أدرنا في السنه في سنية يقال لها ذات الحمضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مثل هذه السنية الليلة إلا كمثل باب الذي قال الله لبني إسرائيل ودخلوا الباب سجدا وقولوا وخفة أغفر لكم خطاياكم وقال سفيان الثوري عن أبي وقال ابن مردوي حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا إبراهيم بن مهدي قال حدثنا أحمد بن محمد بن المنذر الخزاز قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي حبيب عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن البراء وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن البراء يقول السفهاء من الناس قال اليهود قيل لهم ادخلوا الباب سجدا قال ركعا وقولوا حصة المغفرة فدخلوا على أفساههم وجعلوا يقولون حنطة حمراء فيها شعيرة كذلك قول الله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم وقال الثوري عن السجي عن ابي سعيد الهزي عن ابي الحمود عن ابي عن ابن مسعود رضي الله عنه وقولوا حصه فقالوا حنطه حبه حمراء فيها شعيرة فانزل الله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم وقال اسباب عن السجي عن مره عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إنهم قالوا إنهم قالوا هطل سمعك أن إنهم قالوا هطل سمعك أجبك من جبا هطل هطل هطل لا في سمينة هطل لا هطل هطل سمعك أجبك من جبا فهي بالعبري بالعربية حبة حنطة حمراء مسكوبة فيها شعرة سوداء كذلك قوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم وقال الثوري عن الأعمش عن المنهال عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ادخلوا الباب سجدا قال ركعا من باب صغير فدخلوا من قبل أفساههم وقالوا حنطة فذلك قوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم وهكذا روي عن عطاء عن عطاء ومجاهد وأسلم والضحاك والحسن وقتادة والرجل يزعنة ويحيى بن رافع وحاصل ما ذكره المذكرون وما دل عليه السياق أنهم بدلوا أمر الله لهم من الخضوع بالقول والفعل فأمروا أن يدخلوا سجدا فدخلوا يجحفون على أكفاههم من قبل أكفاههم رافعي رؤوسهم وأمروا أن يقولوا حصة أي احفظ عنا ذنوبنا وخطايانا فاستهزأوا فقالوا حنطتوا في شعيرة وهذا في غاية ما يكون من المخالفة والمعاندة ولهذا أنزل الله بهم بأسه وعذبهم ببئسهم وهو خروجهم عن طاعته ولهذا قال فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يسقطون وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما كل شيء في كتاب الله من الرجال به العذاب وهكذا روي عن مجاهد وابي مالك والسدي والحسن وقتاده انه العذاب وقال ابو العاليه الرجل الغضب وقال الشعبي الرجل اما الطاعون واما البرد وقال سعيد بن جبير هو الطاعون وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو سعيد الاشد وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم بن كعب عن ابن أبي وقاص عن كعب بن مالك وأسامة بن زيد وخزيمة بن ثابت رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجل عذاب عذب به من كان قبلكم وهكذا رواه النسائي من حديث سفيان الثوري به وأصل الحديث في الصحيحين من حديث حبيب بن أبي ثابت إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها الحديث وقال ابن جرير أخبرني يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن يونس عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الوجع والسقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم وهذا الحديث أصله مخرج في الصحيحين من حديث الزهري ومن حديث مالك عن محمد بن المنكدر وسالم بن أبي النضر عن عامر بن سعد بنحوه والله أعلم. ولا محتاج فإن الرد يكون نتيجة غلط فأعقبهم الله ما فعلوا من الاستهزاء والتغيير بغضبه ونزول عذابه نسأل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. قال الامام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى واذ استسقى موسى لقوله فقلنا ارجع خلق الحجر فانفجرت منه اثنتا عشره عينا قد علم كل اناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تطغوا في الارض مفسدين. يقول تعالى واذكروا نعمتي عليكم في اجابتي لنبيكم موسى عليه السلام حين استسقى لكم وتيشيري لكم الماء واقراته لكم من حجر يحمل معكم وتسجير الماء لكم منه من ثنتي عشره عينا كل شرك من أخلاقكم عين قد عرفوها فكلوا من المن والسلوى واشربوا من هذا الماء الذي أملاكه لكم لا سل منكم ولا سد واعبد الذي سخر لكم ذلك ولا تاتوا في الأرض مفسدين ولا تقابلوا النعم بالعصيان فتشبهوها وقد بفق المبشرون في كلامهم كما قال ابن عباس رضي الله عنه وجعل بين ظهرانهم حجر مربع وأمر موسى فضربه بعصاه فانفجرت منه 10 عينا في كل ناحية وثلاثة عيون وأعلم كل سلف عينه يشربون منها لا يرتحلون من منقبة إلا وجدوا ذلك معهم بالمكان الذي كان منهم بالمنزل الأول. وهذا قصة من الحديث الذي رواه النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم وحديث الأسود الطويل. وقال عطية العوفي وجعل لهم حجر مثل رأس الثور يحمل على ثور فإذا نزلوا منزلا وضعوه فبرزه موسى بعصاه فانفجرت من 12 عينا فإذا شاءوا حملوه على ثور فاستمسك منها. وقال عثمان بن عطاء الخرساني عن أبيه كان لبني إسرائيل حجر فكان يضعه هارون ويضربه موسى بالعصا. وقال قتادة كان حجرا سوريا من الصور يحملونه معهم حتى إذا نزلوا ضربه موسى بعصا. وقال الزمخشري وقيل كان من رخام وكان ذراعا في ذراع وقيل مثل رأس الإنسان وقيل كان من الجنة طوله 10 أذرع على طول موسى. وله شعبتان تتخذان في الظلم وكان يحمل على حمار. قال وقيل أهبطه آدم من الجنة فتوارثه حتى وقع إلى شعيب فجدعه إليه ما العصاه. وقيل هو الحجر الذي وضع عليه ثوبه وقيل انفصل. فقال له جبريل ارفع هذا الحجر فإن فيه قدرة ولك فيه معجزة فحمله في مخلاته. قال الزمخشري ويحتمل أن تكون اللام من جنس لا بالعكس أو اضرب الشيء الذي يقال له الحجر. وعن الحسن لم يأمر أن يضرب حجرا بعينه. قال وهذا أظهر في المعجزة وأبين في القدرة فكان يضرب الحجر بعصاه فينحدر ثم يضربه فيهبط. فقالوا إن فقد موسى هذا الحجر عطشنا فأوحى الله إليه أن يكمن الحجر فتنفجر ولا يمس هذا العصا لعلهم يقرون والله أعلم. مقصود هذا من الآيات الأوامر والنهيات الباهرة والله على كل شيء قدير وقادر على كل شيء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الله أعطى موسى آيات كثيرات من العصا ومنها اليد التي جعلها الله له معجزة. العصا تكون ثعبانا إذا أراد يلقاها صار ثعبانا عظيما حتى التقمت أخيهم وحبالهم وقرر أولئك الصحراء إليها سجدا وأسلموا في أسباب ذلك. وهذه اليد التي يخرجها بيضاء من غير آية من غير اسم من غير آفة الآية جعلها الله له سبحانه ثم جعل له آيات أخرى كثيرة ما أصابهم حين عصوا واستكبروا جعل الله لهم آيات كثيرات منها ما حصل لهم من الجراد والقمل والرذاذ والدم إلى غير ذلك. ثم هذا الحجر للماء جعله الله له سقيا حينما نزلوا انفجرت هذه العيون المتعذرة كل شق من أسباطهم من كل قبيلة من قبائلهم لها عين لا يزاحمها فيها غيره. هذه من آيات الله حجر لابس يفجر إذا أراد الله ويهبط إذا أراد الله ويكون له معه حيث جاء. هذه من آيات الله العظيمة وله جل وعلا القدرة البالغة والآيات العظيمة الدالة على أنه سبحانه رب العالمين وأنه مستحق للعبادة جل وعلا. نعم اللهم كلوا واشربوا من رزق الله من سلوى ما هو طيب كلوا واشربوا ولا تعثوا في الأرض فاستقيموا على طاعة الله واصبروا على ما أصابكم حتى يفرج الله. وقال يا ابن النضر قلت لجويدر كيف علم كل أناس مشربهم؟ قال كان موسى يضع الحجر ويقول من كل سلك الرجل ويضرب موسى الحجر فينفجر من 12 عينا وينضح من كل عين على رجل فيدعو ذلك الرجل شفه إلى تلك العين. وقال الضحاك: قال ابن عباس لما كان بنو إسرائيل شق عليهم من شق لهم من الحجر أنهارا. وقال الثوري عن أبي سعيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذلك بسيه ضرب لهم موسى الحجر فصار منه اثنتا عشرة عينا من ماء لكل شرب منهم عين يشربون منها. وقال مجاهد: لفقول ابن عباس وهذه القصة شبيهة بالقصة التي في سورة الأعراف ولكن في تلك مكية. فلذلك كان الإخبار عنهم بضمير غائب لأن الله تعالى يقص على رسوله صلى الله عليه وسلم ما فعل بهم. وأما في هذه السورة وهي البقرة فهي مدنية، فلهذا كان الخطاب فيها متوجها إليهم. وأخبر هناك بقوله: فانبجست منه اثنتا عشرة عينا وهو أول الانفجار. وأخبرها هنا بما حال إليه الحال آخرا وهو الانفجار، فناسب ذكر الانفجار ها هنا وذاك هنا فالله أعلم. وبين السياقين تباين من عشرة أوجه لفظية ومعنوية. قد سئل عنها الزمخشري في تفسيره وأجاب عنها بما عنده، والأمر في ذلك قريب والله أعلم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقرها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال: تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. يقول تعالى: واذكروا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال خالد بن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وإن كنتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال: تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في إنزالي عليكم المن والسلوى طعاما طيبا نافعا هنيئا سهلا. واذكروا دبركم وضجركم مما رزقناكم وسؤالكم موسى استبدال ذلك بالأطعمة الدنيئة. يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في إنزالي عليكم المن والسلوى طعاما طيبا نافعا هنيئا سهلا. واذكروا دبركم وضجركم مما رزقناكم وسؤالكم موسى استبدال ذلك بالأطعمة الدنيئة من البخور ونفيها مما سألتم. قال الحسن البصري: فبقروا ذلك فلم يصبروا عليه وذكروا عيشهم الذي كانوا فيه وكانوا أقواما أهل أعداف وبصر وبخل وفوم. فقالوا: يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. وإنما قالوا على طعام واحد وهم يأكلون المن والسلوى لأنه لا يتبدل ولا يتغير كل يوم فهو مأكل واحد. فالبخور والكساء والعدس والبصل كلها معروفة، وأما الفول فقد اختلف في معناه، فوقع في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه وتومها بالتاء، وكذا فسره مجاهد في رواية ابن أبي سليم. عنه بالثوم. وكذا الربيع بن أنس وسعيد بن جبير. وقال ابن أبي حاتم حدثنا قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا أبو عمار يعقوب بن إسحاق البصري عن يونس عن الحسن في قوله وفومها. قال قال ابن عباس رضي الله عنهما الثوم. قال وفي اللغة القديمة قوموا لنا بمعنى اختبزوا. قال ابن عبد ابن جرير قوموا لنا بمعنى اختبزوا. قال ابن جرير فإن كان ذلك صحيحا فإن من الحروف فإنه من الحروف المبدلة كقولهم وقعوا في عاشور شر وعاشور شر وأسافي وأسافي ومغافير ومغافير وأشباه ذلك مما تخلف الفاء فاء وإجزاء فاء بتقارب مخرجيهما والله أعلم. وقال آخرون الفوم الحنطة وهو البر وهو البر الذي يعمل منه الخبز. قال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة قال أنبانا ابن عهد قراءة قال حدثني نافع بن أبي نعيم أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن قوله وفومها ما فومها قال الحنطة. قال ابن عباس أما سمعتم إلى قول أحيفة بن الجلاح وهو يقول قد كنت أغنى الناس شخصا واحدا أرجى المدينة عن زراعة فومي. وقال ابن جرير حدثنا علي بن حسين قال حدثنا مسلم الجهني قال حدثنا عيسى بن يونس عرض عن رشيد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وفومها قال فوم الحنطة بلسان بني هاشم. وكذا قال علي بن أبي طلحة والضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الفوم الحنطة. وقال سفيان الثوري عن ابن جريج عن مجاهد وعطاء وفومها قال وحبها. وقال هشيم عن يونس عن الحسين وحسين عن ابي مالك وفومها قال الحنطة. وقول عكرمة والسدي والحسن البصري وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن اسلم وغيرهم فالله اعلم. وقال الجواري الفوم الحنطة. وقال ابن جريج الفوم السنبلة. وحكى القرطبي عن عطاء وقتادة ان الفوم كل حب يختبز. قال وقال بعضهم هو الحمص لغة شامية ومنه يقال لبائعي ثاني مغير عن فومي. قال البخاري وقال بعضهم الحبوب التي تؤكل كلها فوم. وقال تعالى أتستبدلوا قال أتستبدلون جب اللي عاد أبو واحد سواء كان بصر من الفوم أو من الفنطة أو من جميع الحبوب التي تفلس فهم من الأكل من السمانة من وطلبوا طعامهم السادة وما كانوا عليه سادة ينصف الله يحرده وهم طلبوا الأدنى طلبوا ما هو الأفضل والأعلى. هذا من النفس البصير هناك هو الله لهذا قال أتستبدلون إلى الذي هو أدنى الذي هو خير يا تعتادون هذا الشيء أدنى إنه خير لكم وأفضل وأنفع لكم من المن والسلوى. نعم وقوله تعالى قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير فيه تقريع لهم وتوبيخ على ما سألوا من هذه الأطعمة الجنية مع ما فيه من العيش الرغيد والطعام الهني الطيب النافع. وقوله تعالى اهبطوا مصر هكذا Yeah. يصلي. نعم. والسدي المكن في فاقه وقال عطية العوفي الخراج، وقال الضحاك الجزية، وقوله تعالى وباءوا بغضب من الله. ومسملة يعني انفقر أيضا ذلتهم مع فقر، لأن الله وين كان عندهم الأموال هم أكثر الناس قلوبا وأكثرهم شرحا وطمعا في المال، حصل عليه فهم فقراء القلوب وإن لم يجد الأموال. ولهذا قال الحديث الصحيح ليس غير عدد العرب ولكن غير غير النفس، فاليهود أكثر الناس قلوبا وأحرصهم على المال، وهم مع ذلك أذلة إنما كانوا في بلد في دولة فهم مستغلون، وتجمعهم الآن في فلسطين وأيضا في ذلة وهوان ومعذبون، وإنما تجمعوا بسبب إمداد الذي كان لهم النصارى لهم، فهم حصل لهم حصل بحبل من الناس المساعدة من أولئك النصارى. الله الله المستعان. صلى الله على سيدنا هذا المعيار الصبيان صلى الله عليه وسلم. قد يكون هذا قد يكون غيره قد يذهبون يسألونك لا ما يعود الصيام هذا ما بعد بس لكن مع الدجال. نعم. وباءوا لغضب من الله، قال الضحاك استحق الغضب من الله، وقال الربيع بن انس وحدث عليهم غضب من الله، وقال سعيد بن جبير وباءوا لغضب من الله يقول استوجبوا سقطا، وقال ابن جرير يعني بقوله وباءوا بغضب من الله انصرفوا ورجعوا، ولا يقال باء الا موصولا اما بخير واما بشر، يقال منه باء فلان بذنبه يبوء به بوءا وبواء. ومنه قوله تعالى اني اريد ان تبوء باثمي واثمك، يعني تنصرف متحملهما وترجع بهما قد صار عليك دوني. فمعنى السلام اذا رجعوا منصرفين متحملين غضب الله قد صار عليهم من الله غضب ووجب عليهم من الله السخط. وقوله تعالى وذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. يقول تعالى هذا الذي جازيناهم من الذلة والمسكنة وإذلال الغضب بهم من الذلة بسبب استكبارهم عن اتباع يقول تعالى هذا الذي جازيناهم من الذلة والمسكنة وإحلال الغضب بهم من الذلة بسبب استكبارهم عن اتباع